لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أرسلنا رسلنا لقد أرسلنا رسلنا لقد أرسلنا رسلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع ومنافع للناس وليعلم الله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون Mm-hmm. Oh,

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حدود الله Oh, وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتينا رب المشرق والمغرب ايوه كده رب المشرق يا مرزون لا فاتخذه وكيلا واصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس Thank you. الحقوق وإذا العتاب مطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت بسم الله الرحمن الرحيم إذا أنفقوا وإذا النجوم كثرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس فلا أقسم بالكنس لقول رسول كريم احضرنا جايبة هو يفتح عليك يا عم الشيخ عمرو.